إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلا يزال كلامنا متصلا مصوبا لطالب التمكين، ولا يزال كلامنا متصلا مصوبا لحامل الراية، لحامل هم الدين. هي خطوات نحو التمكين لا بد لكل إنسان أراد الوصول إليه أن يخطوها خطوة خطوة، لا يبدأ بالثانية قبل أن ينتهي من الأولى، ولا يبدأ بالعاشرة قبل أن ينتهي من التسعة التي سبقت، وإلا فسيكون بذلك معارضا واقفا أمام سنة ربانية. والسنن الإلهية الربانية لا يقف في وجهها مخلوق، ومن وقف في وجهها قصمته وأهلكته. لذلك كان لابد من بيان هذه الخطوات حتى يعرف كل إنسان ما الذي عليه أن يفعله ليصل إلى القمة، ليصل إلى مراد كل مؤمن بالله واليوم الآخر، ليصل إلى الهدف المنشود الذي يسعى إليه كل أحد والذي يرجوه كل أحد. ولكن نيل المطالب لا يكون بالتمني والتشهي، وإنما يكون بأن يأتي الإنسان أسباب ذلك المطلب، وأن يخطو الخطوات التي تعينه على الوصول إلى ذلك المطلب وذلك المنشود. كان فيما تقدم من كلامنا أنه لا بد لطالب التمكين أن يبدأ من الخطوة الأولى من أسفل الهرم، أن يبدأ من الرضاع، ثم بعد ذلك إذا ما اختار مرضعة ترضع أولاده لبنا فيه ورع وتقوى، فيه أدب وحياء، حينئذ يحتاج للانتقال إلى الخطوة الثانية في أن يعلم أبناءه ما أراد الله تعالى تعليمه، وما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليمهم وإرشادهم. فكان المعلم الأول الذي لا يستغني عنه إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر في أن يعلمه وأن يرضعه لأبنائه منذ الصغر، تعلقهم بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. وإيكالهم أمرهم إليه سبحانه وتعالى في كل شيء. لا تستصغر أمرا في أن توكله إلى الله، فالله رب الصغيرة والكبيرة، رب المشاكل الصغيرة ورب الكوارث الكبيرة. لا تستحقر شأن شيء تسأل فيه معونة الله ولو كنت تعلم يقينا أنك قادر عليه. هكذا علم أبنائك، علمهم أن يستعينوا بربهم على كل شيء حتى ولو كانوا قادرين عليه، لأنه لا يعلم متى يخفق الإنسان في شيء هو يعلم قدرته عليه إلا الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية، وعلمهم أن قوام أمرهم في دينهم وفي دنياهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تعود على شيء عملي يفعلونه ويحافظون عليه، ألا وهو الصلاة. علمه وقل له: يا ولدي، إنك لا تساوي شيئا بدون الصلاة، ولو كانت معك شهادات الدنيا ولو وصلت إلى أعلى المراتب والمقامات ولو كنت في مرحلة أو في درجة بين الناس كلهم يطلب رضاك وكلهم يريدون أن تنعم عليهم بنظرة، إلا أنك بدون الصلاة لا تساوي عند الله بضع جناح بعوضة. علمه أن عمود الدين في هذه الصلاة، كما علم ذاك الحكيم لقمان ابنه وهو يعظه فقال: يا بني أقم الصلاة، بعد أن علمه التوحيد ومقتضياته، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وعلمنا الذي هو أحكم من لقمان الحكيم نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. ما أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام في شيء بالضرب للأولاد إلا في الصلاة، لما سيكون من ترك الصلاة بعد ذلك من تبعات تتعلق بالولد عندما يكبر، سوف يكون نكرة إن ترك الصلاة في الدنيا وفي الآخرة. قلنا: ولو حقق أعلى المراتب والدرجات، ولو حصل على أعلى المراتب والشهادات، فليكن هذا من أوائل ما تعلمه لولدك: أنت لا تساوي شيئا بدون الصلاة. ثم بعد ذلك حذره وجنبه المهلكة الكبرى التي نأكل منها كل يوم نسأل الله العافية، والتي نعالجها ونقع فيها كل يوم، ألا وهي الدنيا الملعونة. حذره منها فإنها مهلكة له كما هي مهلكة لك. قل له: يا ولدي، هذه الدنيا إنما كانت دار ممر ليعلم الله المحسن من المفسد، ليعلم الله الطيب من الخبيث. وقل له: يا ولدي، أرأيت لو أنني أعطيتك درهما آخذه منك بعد يوم أو يومين خير لك، أو لو أعطيتك جبلا من ذهب لكنني أؤجل إعطاءه إليك بعد سنة أو سنتين؟ اضرب له هذا المثال، فإن قال لك: بل أعطني جبلا من ذهب لكن بعد سنة أو سنتين خير لي من أن تعطيني درهما أتنعم به يوما أو يومين، فإن قال هذا ففطرته سليمة وحساباته صحيحة، وهذه هي حسابات المؤمن في دنياه. يعلم قول الله تبارك وتعالى والآخرة خير وأبقى، فيها صفتان حريتان بالإنسان أن يتمسك بها من أجلهما، الخيرية والبقاء. وقل له يا ولدي انبذ الدنيا وما فيها ولا تأخذ منها إلا كفايتك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما وعظ الحبر بن الحبر عبد الله بن عمر، قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما قال له كأنك غريب، قد يخشى على السامع أن يظن من كلمة الغريب ما نعرفه نحن من الغربة، لأن الغريب قد يستأنس إذا ما كنت في بلد لا تعلم فيها أحدا، فأنت غريب في هذه البلد، لكنك بعد سنوات طوال تعاشر فيها أهلها قد تستأنس وتستوطن. لذلك أتبعها عليه الصلاة والسلام بكلمة لا يمكن فيها الاستئناس، قال أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل، خير لك أن تكون عابر سبيل من أن تكون غريبا، لأن الغريب قد يستوطن ويستأنس وتذهب عنه الغربة. ولا يصح هذا في حق إنسان عاش في الدنيا أن يستأنس بها وأن يستوطن فيها. ثم بعد ذلك ابدأ معه بخطوات الوقاية. كان أطباء العرب وما زالوا يقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج، لا تنتظر حتى تقع المصيبة ثم تعلم ولدك كيف يخرج منه، بل أعطه جرعات من الوقاية. نبيكم عليه الصلاة والسلام لما أمر بأمر الأبناء بالصلاة قال بعدها وفرقوا بينهم في المضاجع، هذه وقاية نبوية، هذه وقاية ربانية. لما وقف الفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه ينظر إلى المرأة الخثعمية، أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه وفتل له وجهه من أن ينظر إلى المرأة وكان صغيرا. هذه وقاية نبوية، خشي عليه الصلاة والسلام من أن يصيبه سهم من سهام إبليس. لا تترك ولدك بين الأسود ثم بعد ذلك تريد منه أن يحاربها، لا، لا تلقي به بين الأسود، لا ترمه في اليم مكتوفا ثم تقول له إياك أن تبتل، إياك إياك أن تبتل وأنت قد رميته في اليم مكتوفا. فلا بد من الوقاية قبل أن يقع ما يمكن علاجه أو ما لا يمكن علاجه. ثم بعد ذلك إياك أن تقفل مع ولدك باب الحوار أو أن تكون مزاجيا في تعاطيك معه أو أن تكون فرعونيا في تعاطيك معه. ماذا يعني أن تفتح له باب الحوار؟ أفي كل شيء يكون الحوار؟ نعم، في كل شيء يكون الحوار، حتى لو أراد أن يحاورك في أمور هي أصل في الدين حاوره وتكلم معه واسمع منه ماذا يريد. فإنك إن لم تسمع منه فهناك من الأوباش من سيسمع منه وسيعلمه ما لا تريد أن تعلمه. أكثر منحرفي الدنيا انحرفوا لأنهم خرجوا إلى آذان سامعة يسمعونهم لما كان آباؤهم وأمهاتهم لا يسمعونهم. دخل شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، حري كان بواحد منا إذا ما دخل إليه شاب يقول أريد أن أزني أن يقوم إليه فيضربه، بل ويشدد عليه ويقول اتق الله تزني، أما تعلم أن الزنا حرام؟ أما تعلم أن الله سيغضب عليك؟ أما تعلم أما تعلم؟ وهذا ما فعله الصحابة، قاموا إليه ليزجروه. أعلم المخلوقات محمد عليه الصلاة والسلام فتح له باب الحوار، قال تعال تريد أن تزني؟ قال نعم. قال أترضاها لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونها لأمهاتهم. أترضاها لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونها لأخواتهم. أترضاها لابنتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونها لأخواتهم، حتى عد له جميع محارمه. أترون هذا الشاب بعد ذلك يفكر في الزنا؟ بعد أن كان الأمر مجرد سمع وطاعة من الله، وهذا مطلوب، لكنه صار بعد ذلك يعلم لماذا هو يسمع ويطيع، لأن الله لا يأمر إلا بالتقوى، ولا يأمر إلا بالفضيلة، ولا ينهى إلا عن الرذيلة. وإياك أن تكون مزاجيا في تعاطيك. أكثر آباء المسلمين اليوم إلا من رحم الله إذا ما فعل ابنه فعلا خاطئا يعود الأمر في معاقبته إلى الوالد إلى الأب، فإن كان مزاجه رائقا، إن كان لا يشعر بالتكدر عفى عنه، وإن كان مزاجه غير رائق، فإن كان يشعر بانزعاج قسى عليه في العقوبة. ويتكرر الأمر مرارا وتكرارا، يفعل الولد نفس الفعل، فتارة يعاقب عليه وتارة لا يعاقب عليه، ويعود هذا إلى مزاجية الأب. إن كان فرحا عفى عنه، وإن كان متكدرا قسى عليه في العقوبة، فيحدث عند الولد ازدواجية في الفهم، متى أعاقب على هذا الفعل ومتى لا أعاقب. حينئذ يكبر الولد وعنده نفس المزاجية، فتراه يتصرف أحيانا بحكمة وأحيانا بسفاهة في نفس الموقف، هذا عائق في طريق التمكين. وإياك والفرعونية. أتعلمون ما هي السياسة الفرعونية؟ ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذه سياسة الفرعونية. كلمتي هي التي ستمشي، أعجبه من أعجبه، ومن لم يعجبه فليضرب رأسه في الحائط، هذه سياسة أكثر آباء المسلمين إلا من رحم الله. فإن كنت في هذه المزاجية فسيتحمل أبناؤك من بعدك نفس المزاجية، وسيتحمل أبناؤك من بعدك نفس السياسة، وسيتعاملون مع الذين يعولون من بعدك في نفس الطريقة. أنت من تحملهم طريقتك، وأنت من تحملهم أسلوبك، وأنت حينئذ عائق في طريق التمكين. بعد ذلك احرص على أن تعطي ولدك جرعات في الثقة بالنفس، وإياك وسياسة التسكيت، فإنها سياسة مهلكة للأولاد. أسكت فأنت صغير، كم من صغير نطق بالحق الذي عجز عن نطق به الكبير، كم من صغير وافق الوحي لما خالفه الكبير، كم من صغير سدد ووفق من الله لما خذل الكبير وزل الكبير وانحرف الكبير. أسكت فأنت صغير كلمة شيطانية يودعها الشيطان في صدور وقلوب الذين لا يريدون سماع الحق. أسكت فأنت صغير. نبيكم عليه الصلاة والسلام جعل معاذ بن جبل وهو الصغير يصلي بقومه في الصلاة وهو صغير. نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام جعل صبيا أيضا شابا صغيرا يبيت في فراشه وهو صغير علي بن أبي طالب. نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا أو جهز جيشا قوامه الآلاف، فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على رأسه صبي في سن 16 أسامة بن زيد، رأس الجيش شاب في أذهاننا ولد، في مفاهيمنا ولد، تحت إمرته كبار الخلفاء الراشدين. نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا في مجلس فقدم إليه شراب من لبن، فلما شرب عليه صلوات الله وسلامه وكان على يمينه عبد الله بن عباس، في رواية أنه كان دون العاشرة، هذه وحدها تكفي أن يكون على يمين النبي عليه الصلاة والسلام صبي دون الحلم، وعن شماله أبو بكر الصديق. فلما شرب عليه الصلاة والسلام، من السنة ومن الأدب أن يشرب الذي عن يمينه، فقال لابن عباس: الشربة لك، فهل تأذن لأبي بكر؟ هذا حظك من الأدب، حظك من السنة أن تشرب يا ابن عباس لما كنت عن يميني، فهل تأذن لأبي بكر؟ لأنه أفضل الناس وأفضل الموجودين بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس قولة الواثق في نفسه: لا والله لا أدع نصيبي منك لأحد قط، رجاء بركة سؤر النبي عليه الصلاة والسلام. حظي في أن أشرب من بعدك، فلا أدع حظي هذا منك لأحد قط حتى ولو كان أبو بكر. أكثر آباء المسلمين اليوم يتعاملون مع أبنائهم على أنهم مخلوقات خلقت لتلعب، مخلوقات خلقت للعب، إذا أردت أن تصرفه يا بني اذهب والعب مع الأولاد، اذهب والعب في غرفتك، اذهب والعب في ألعابك، هذا كل ما يفهمونه عن الأولاد. فإذا بالولد يتربى على أنه مخلوق خلق ليلعب، يلعب منذ صغره بألعابه، فإذا كبر قليلا لعب بألعاب متطورة أكثر كألعاب إلكترونية وغيرها، ثم إذا كبر أكثر لعب بأبيه وأمه، حتى إذا ما كبر أكثر وتزوج لعب بامرأته وأولاده وكأنهم سلع يتلاعب فيها يمينا وشمالا، ثم إذا ما حكم على رقاب الناس لعب برقابهم ودمائهم. هذا هو العائق في طريق التمكين، لما عاملته على أنه مخلوق خلق ليلعب بقي يلعب إلى أن أسد تحت التراب. ونقول: لماذا فسدت أجيال المسلمين؟ آباؤهم هم الذين أفسدوهم لما جعلوهم يظنون أنهم خلقوا ليلعبوا. فنسأل الله السداد والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، احرص على حفظ وصايا كل من أوصى أولاده وأبناءه بوصايا نافعة، سواء كان ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى أو على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها وصايا ما جمعت لك يا ابن آدم لتحفظها في الكتب. ولا ليتحفظها في الصدور دون أن تكون مقيما لها. لكن قبل أن نتكلم عن الوصايا ينبغي، وهذه نصيحة لكل أب بل لكل إنسان يظن أنه داعية إلى الله، ابدأ بأهل بيتك ومن تعول. فكم من إنسان كان فارساً خارج البيت تراه في الناس مغواراً، ثم يكون في بيته طبالاً زماراً، ذلك لأنه ما بدأ بأهل بيته، وإنما بدأت خيراته تغدق على من هم خارج البيت، فتراه يعظ وينصح ويقلب الدروس والمواعظ يمينا وشمالا. أهل بيتك أولى بهذا الذي تفعله خارج البيت. فإن كنت لا تستطيع أن تكون داعية داخله وخارجه، فلئن كنت داعية داخل البيت أنت عن خارجهم معذور إن شاء الله. أما أن تكون خارج البيت مغوارا وداخل البيت زمارا فلا والله لن تكون معذورا. واحرص على الوصايا. ونكمل مع الحكيم لقمان لما قال لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أريد التنبيه على هذه العبارة الأخيرة: إن الله لا يحب كل مختال فخور. أكثر المسلمين اليوم إذا ما وعظوا أبناءهم قالوا: إني لا أحب هذا الفعل، وإن الناس يكرهون منك هذا الفعل، وإن أمك لا ترضى بهذا الفعل. فيتربى الإنسان وهو يظن أن المقياس في الخيرية على أبيه أو على أمه أو على الناس. علمه بأن تكون الخيرية مقياسها على ما يريد الله وعلى ما يحب ويرضاه. إن الله لا يحب كل مختال فخور. علمه أن يكون ما يريده، أن يخالف ما يريده هواه، لأن الله عز وجل لا يريده. علمه أن يجبر نفسه وأن يحملها على ما تريده لأن الله يريده. ثم اسمع إلى وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وصايا كانت للأولاد أيضا. قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان مما وعى الحسن بن علي بن أبي طالب عليه وعلى أبيه رضوان الله وعلى جده الصلاة والسلام، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. تعلم هذه الوصايا وعلمها لأبنائك وأولادك وصية وصية. لا تنسى أن تكافئه على ما أحسن كما كنت تحرص على عقوبته لما أساء. ولا تظن أن الإحسان وأن المكافأة تكون دائما حسية. إذا دعوت لابنك وهو يسمع، تالله إنها عنده في قلبه لها وقع أكثر مما أتيت له بكل الأرض ذهبا وفضة. تسمعون بعبد الله بن عباس؟ لما نقول عبد الله بن عباس ماذا نقول؟ حبر الأمة وترجمان القرآن. أتعلمون لما كان حبر الأمة ولما كان ترجمان القرآن؟ أتى يوما بإبريق بإناء فيه ماء لنبيه عليه الصلاة والسلام ووضعه على جانبه لما أتى من الخلاء. فعل إحسان، فعل أحسن فيه ابن عباس. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الماء قال: من وضع هذا هنا؟ قال ابن عباس: أنا. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بإبريق من ماء صار ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تنس حينما يحسن أبناؤك إليك، وفقك الله يا ولدي كم تكلفك هذه، حماك الله يا ولدي كم تكلفك هذه، رفع الله من شأنك يا ولدي كم تكلفك هذه. وإنما ستكون بهذا ستكون معولا يهدم الله تبارك وتعالى به كل عقبات التمكين. بعد ذلك احرص على أن تكون المحبة من قلبك إلى أولادك ظاهرة لا باطنة. كم من إنسان يحب أبناءه وبنيه، يحب أولاده جميعا، لكن هذه المحبة لا تظهر على لسانه ولا على أفعاله. قبل النبي عليه الصلاة والسلام يوما بعض بنيه فرآه الأقرع بن حابس، قال: أو تقبلون أبناءكم؟ فإني منذ 10 سنين لم أقبل ولدا من ولدي. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وكان كثيرا ما يقول في الحسن والحسين هما ريحانتاي، وكان يقول في الحسين: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وكذلك كان يقول في أبناء المسلمين مظهرا محبته وشفقته ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام، وفيه صلوات الله وسلامه أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.